الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، والذي يتضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الأحكام. وآخر حديث أخذناه هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يتعلق باللقطة وأحكامها. ذكر الإمام المقدسي رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الوصايا، قال: كتاب الوصايا، كتاب الوصايا. وذكر حديث ابن عمر، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده؟ الحديث البخاري مسلم. وزاد مسلم قال ابن عمر: فما مرت علي ليلة مذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. فالحديث يتعلق بأحكام الوصايا، ويعنون له العلماء كتاب الوصايا، ولفظة كتاب شرحناها غير مرة. وأما الوصايا فهي جمع وصية، مثل هدايا جمع هدية، وضحايا جمع ضحية، ويقال الوصايا جمع وصية، يقال وصيته، وصيت الشيء ووصيت بالشيء، أوصيه وصية من باب وعدت، ويقال وصى بالشيء وأوصى به إيصاء ووصية، والاسم منه الوصاية بالكسر، ويصح في لغة الفتح أي يقال الوصايا. والمعنى في اللغة يقال وصى بالشيء أو وصيته الشيء، بمعنى وصلته، وصلته به، وصيته الشيء أوصيه أي وصلته، وصلته به، ويقال رجعته، ويقال وصى لفلان بكذا، وصى لفلان بكذا، ويقال وصى بفلان ووصى إلى فلان. فأوصى إلى فلان بكذا، أو يقال أوصى إلى فلان بكذا إيصاء أي أوصى إليه، كان يوصي إليه بالقيام على يتيم أو على مال معين. ويقال أوصى بفلان كما يقال أوصاه بولده، أي أن يقوم على رعايته وأن يكون وصيا عليه. وأوصى إلى فلان بمال، أي جعله له، جعل له ذلك المال. ويقال أوصى لفلان يقال أوصى لي فلان أي جعل له كذا، فهذه كلها استعمالات تستعمل. نعيدها فنقول أوصى لي فلان بالمال أي جعل له مالا، أي جعل له مالا، فيقال الذي أوصى إليه يقال له موصى له، أوصى لفلان بمال فهو موصى له أي جعل له قطعة أو قسطا من المال. ويقال أوصى إلى فلان بكذا فهو موصى إليه أي عهد له أن يقوم بفعل وبوصاية، أوصى إلى فلان فهو موصى إليه. وأوصى بفلان أي عهد أن يقام عليه بالرعاية فهو موصى به، فهو موصى به. ويقال أوصاه بالصلاة أمره بها، فيصح الفعل أن يكون على استعمال وصى وأوصى كما جاءت القراءتان ووصى بها يعقوب بنيه وأوصى بها يعقوب بنيه. فالوصية هي لفظ مشترك بين معنى الاستعطاف والتذكير والأمر، هذا حقيقته في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فالمراد بالوصية هي تصرف مخصوص يكون بعد موت صاحبه، عرفت بأنها تخصص تصرف مخصوص يكون ماذا؟ بعد موت صاحبه. وقيل في تعريف آخر هو عقد في التصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت، عقد في التصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت. وقيل باختصار أيضا هي التصرف في المال بعد الموت، هي التصرف في المال بعد الموت. وذكرت تعاريف أخرى وهي تدور حول هذا المعنى. فالمقصود من الوصية أنها عقد من العقود، ففيها العاقدان طرف الإيجاب وطرف القبول، على خلاف في مسألة الموصى إليه هل يجب أن يقبل أو لا. فالوصية فيها عقد طرفان، من يوصي ومن يوصى له، عقد في التصرف في المال أي إذن وتمليك كما عرفه بعضهم تمليك في المال بعد الموت وتمليك والسوى إذن في أن يتصرف في هذا المال بالامتلاك والبيع والشراء والانتفاع وغير ذلك، لكن بعد الموت يكون متى؟ بعد الموت. أو قيل تبرع بعد بالمال بعد الموت. فإذا هي تشارك الصدقة وتشارك الهبة وتشارك الهدية والعطايا في أنها تبرع بالمال أو بشيء ينتفع به، وإذن في التصرف به، وتمليك له لغيرك، لكن تفارق الوصية غيرها في أنها بعد الموت. هذا التصرف وهذا التمليك يقع بعد موت صاحبه. أضف إلى شروط أخرى أيضا توجد في الوصية قد لا توجد في العقود ولا تشترط في العقود الأخرى، كعدم جواز الوصية للوارث وعدم جواز أن تكون الوصية أكثر من الثلث إلى غيره. فهذا هو حقيقة الوصية، وقد دل على مشروعيتها نصوص. قال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا يدل على أن الوصية جائزة ومشروعة. قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذا يدل على مشروعية الوصية. وجاءت الأحاديث كثيرة تدل عليها أيضا، كحديث الباب: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا الحديث يدل على مشروعية الوصية. وأحاديث أخرى كثيرة كما ستأتينا، حديث سعد وحديث ابن عباس وغيرها من الحديث، بل فيها ما يدل على أنها رحمة من عند الله ومنة من الله جل وعلا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم في أموالكم زادكم في أموالكم التصدق بثلثها عند وفاتكم، أو إن الله تصدق عليكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهذا فيه إشارة إلى الوصية. والحديث رواه الطبراني حديث معاذ بن جبل، وفيه ضعف لكن جاء من طرق أخرى عند أحمد البزار من حديث البراء، وجاء عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة، والحديث قواه الحافظ بن حجر وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فهذا الحديث يدل على فضيلة الوصية: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. إشارة الوصية. فضل قال: زيادة في حسناتكم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى غيره واستفاد منه غيره، وإذا أوصى كان في ذلك أجر وثواب له. فهذا أيضا يدل على مشروعية الوصية. أضف إلى أن الأمة قد أجمعت، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر كتابه الإجماع نقل الإجماع على مشروعية الوصية. وتعتبر الوصية من المحاسن لهذا الدين ولهذه الشريعة الغضاء، من محاسن الدين الإسلامي مشروعية الوصية لما فيها من خير عميم يعود على صاحبها وعلى غيره. فأما صاحبها فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيحين: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، حديث صحيح مسلم، إلا من ثلاث: رجل علم ينتفع به، أو ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. صدقة جارية. فينقطع الإنسان عمله، فإذا تصدق كان في ذلك ثواب وأجر، ثواب وأجر يزاد له عند قربه من الموت. فهذا من الفضل الذي يعود لصاحب الوصية. ومن المحاسن هذه الوصية أن فيها النفع للمحتاجين والمعوزين وأهل والفقراء، لأن صاحب المال يوصي لهم، يوصي لهم بشيء من المال، وهذا فيه إيصال النفع إليهم. فهذا من محاسن الدين الإسلامي أن شرع هذه الوصية، أن شرع هذه الوصية. ف يقول في الحديث عن عبد الله بن عمر قد ترجمناه غير مرة، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي مشهور في الصحابة وهو من صغاره ومن فقهائهم ومفتيهم وفراضهم وممن عرف بشدة التمسك بالسنة وتتبع الآثار النبوي، وعرف أيضا بالفقه وهو أحد العبادلة الأربعة وهو من صغار الصحابة وهو من المكثرين في رواية الحديث، وقد روى أزيد من 2000 حديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته في أول سنة 74 وقيل آخر سنة 73 من الهجرة. يقول قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، هذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. وقوله ما حق امرئ مسلم إشارة إلى وجوب الوصية، وهذا الذي أخذ به الظاهرية قالوا بوجوب الوصية، لكن جمهور العلماء على أن الوصية إنما تجب فيما يتعلق من حقوق وديون وأمانات ليس لصاحبها عليها بينة، فيخشى عليه أن يموت وتضيع حقوق الناس، فمن كانت عنده أمانات الناس ومن كانت عليه حقوق وديون وفي ذمته أمانات وأموال وعقود وعهود ويعلم أنه لا بينة عليها ولا يوجد عليها شهود ولا يوجد من يدلل الناس عليها، فيخشى إذا مات لا يهتدي إليها أحد ولا يعرفها أحد، فهذا في هذا الحال يجب عليه أن يوصي، وهو الذي يذكر في الحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين الحديث، وهذا ما أشار إليه ابن دق العيد رحمه الله وغيره. فلا شك أن في مثل هذا الحال يجب، وقد نقل الإجماع على الوجوب في هذه الحالة الإمام ابن المنذر وابن عبد البر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بن قدامة وغير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على أن في مثل هذا الحال يجب على الإنسان أن يوصي، لأنه إذا مات وفي ذمته حقوق لا يعرف أهلها ولا بينة عليها، فإذا جاء أحد ليطالب بها لا توجد بينة، لا كتاب ولا شهادة ولا ختم ولا عقد ولا شيء منها، فيضيع حقوق غيره ويطالب بها يوم القيامة، فمثله يجب عليه أن يوصي وأن تكون وصيته مكتوبة عنده. وفي غير هذه الأحوال تختلف الوصية في حكمها، ففي غير هذه الحالة قد تكون مستحبة، تكون مستحبة في حق من كان له مال كثير وأهله أغنياء وعندهم ما يسد حاجاتهم وزيادة بأوسع ما يكون، فهذه يستحب فيها الوصية، يستحب فيها ماذا؟ الوصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أدركته لما اشتد به المرض وقال: يا رسول الله إني رجل ذو مال وليس لي ولا يرثني إلا ابنتي، أو ليس لي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبشطرين؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فهذا فيه إشارة إلى أن صاحب المال الكثير له أن يتصدق، أن يوصي، ويستحب له ذلك. فالغني الذي لو سعى في المال وأهله كذلك ليسوا في حاجة فإنه يستحب له أن يوصي، ولهذا قال في الحديث السابق ذكرناه: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. زيادة في حسناته، هذه صدقة من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما سئل عن القصر في الصلاة وقد أمنا لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الصلاة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا يا رسول الله، فقال هي تصدق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، هو الحديث في الصحيح. فهذه صدقة تصدق الله بها علينا هي وصية فتقبل صدقته، فيقال في هذا الحال أنها مستحبة. وقد تكون الوصية حراما، كان يوصي بشيء حرام، يوصي بخمر أو بمال ربوي أو بمخدرات أو بمحرمات أو يوصي إلى من تحرم الوصية إليه، وذكر في ذلك المرتد. المرتد حكمه أنه يقتل، يستتاب، فإن رجع إلى الدين إلى الإسلام وإلا قتل، فلا يجوز أن يوصى له، لا يجوز أن يوصى له. وقد تكون مكروهة، قالوا قد تكون مكروهة كالفقير، كان يكون الإنسان عنده شيء من المال يسير وأهله فقراء ومحتاجون فيوصي ويترك أهله في عوز وضيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون عن الناس. ففي مثل هذه الحالة يكره له أن يتصدق، أن يوصي. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على هذا كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما وغيرهما، أن الإنسان إذا كان ماله أو كان له شيء من المال قليل فإنه لا يوصي بحيث يكون في ذلك إضرارا، يكون في ذلك إضرار على أهله. أما في غير هذه الحال فإن الوصية مباحة، تدخل في حيث الإباحة، فهي في الجملة دائرة بين الوجوب وبين إيش؟ وبين الاستحباب، وما بين الاستحباب. فقال إذن عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم، المرء يطلق على الرجل ويدخل في ذلك المرء، فما هو شرط الوصية؟ إنما يوصي العاقل، يوصي المسلم العاقل. وهل يشترط البلوغ؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن وصية الصبي جائزة وهو المذهب عند المالكية، لكن اختلفوا في سنه، فقيل ابن 10 سنين وقيل ابن 9 وقيل إذا صار يميز وقيل إذا صار في سن يؤمر فيه بالصلاة وقيل إذا أثغر يعني صار له أسنان صار يتكلم وقيل غير ذلك. والصحيح أن الصبي وصيته جائزة. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئه حديثا إلى عمر بن الخطاب أنه قيل له هاهنا غلام يافع لم يبلغ وليس له ورث إلا رجل بالشام وعنده هاهنا ابنة عمي أفيوصي لها؟ قال يوصي لها، فأوصى لها. والأثر رواه مالك بسند فيه انقطاع ووصله أيضا، أو رواه من طريق البيهقي، وذكر ابن حجر رحمه الله أن رجاله ثقات وأنه يعني يقوى. فهذا يدل على أن وصية الصبي جائزة، فإذا أوصى الصبي فوصيته جائزة. فما حق امرئ مسلم؟ يدخل في ذلك الرجال والنساء والصبي إذا يعني يميز، فوصيته صحيحة فهذا شرط الموصي الذي يوصي، شرط الموصي الذي يوصي. والوصية تقع بكل كلمة تدل على هذا المعنى، لا يلزم أن تكون بلفظ الوصية، لأن العبرة كما هو محل اتفاق بين أهل العلم أو في قول الجمهور العبرة بالمعاني وبالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالعقد كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره، العقد يقع بكل لفظ يدل على معنى العقد المقصود. فإذا تكلم بكلام مفاده الوصية كأن يقول تبرأت لك بمالي بعد وفاتي بمال كذا بشرطه بعد وفاتي، أو لك الحق أن تتصرف في مال كذا بعد وفاتي، أو مال الفلاني بشرطه أن يكون أقل من ثلثا فأقل فيما سيأتي، أو مال الفلاني هو تحت يدك أو في تصرفك أو تبرع لك أو هو صدقة لك بعد موتي، أو أوصيت به إليك، أو أوصيت إليك بكذا، أو نحوها. فتقع الوصية بكل لفظ، بلفظها أوصي لك ووصيتي لك وكذا وصية لك أو إيصاء لك أو غيره، أو بلفظ آخر يدل على هذا المعنى، أو بلفظ آخر يدل ماذا؟ يدل على هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ المسلم يبيت ليلة أو ليلتين له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي به يعني من المال أو من الوصايا، وهذا يشمل الواجب خاصة ولا شك، كمن عليه دين أو له دين على غيره، لأنه يعني إذا مات صار حق الورثة فلا يجوز كتمانه، أو مطالب بحقوق أو أمانات ليردها أو غير ذلك، له شيء يوصي به ولو كان قليلا. كلمة شيء نكرة تدل ولا على أنه ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، ويشتد الأمر أهمية إذا كان الأمر فيه أهمية كمال كثير وككتب العلم وكالأمانات وغيرها. ومثل ما لا سبيل إلى معرفة صاحبه إلا بأن يوصي هذا الميت، فهذا مهم جدا يشتد الأمر أهمية. هذا ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين فيه، كما قال العلماء أن تأخير الوصية بليلة أو ليلتين لا حرج فيه، بزمن يسير لا حرج فيه، وإن كان المعروف شرعا المبادرة والمسارعة إلى العمل الصالح، المبادرة والمسارعة إلى العمل الصالح. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. فالمشروع والمبادرة، لكن إن تأخر زمن يسيرا كليلة أو ليلتين فإن ذلك جائز ومأذون فيه ولا حرج فيه. ما حق امرئ المسلم يبيت ليلة أو ليلتين له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته إيش؟ مكتوبة عنده، فلا بد وأن يوصي. هل يكتفى في هذا بالكتابة؟ الحديث يدل على أن كتابة الوصية إذا عرف خط صاحبها وتوثق من ذلك فإن هذا يعد ماذا؟ يعد كافيا. وبه قال بعض العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الإشهاد، ومذهب المالكية قالوا لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد إلا إذا كانت قامت البينة فيستغنى بها عن الشهادة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه إذا كتب وكان الخط موثوقا وتعرف على الخط فإن ذلك كان يعد كافيا في إثبات هذه الوصية. ولا شك أن الإشهاد عليها هو الأولى، لا شك أن الإشهاد عليها هو الأولى وهو الذي ينبغي أن يصار إليه، وهو الذي ينبغي أن يصار فإذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما حكم لي المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا فيه الإشارة إلى أهمية الوصية، وإلى أنه ينبغي أن يكون للمسلم إن كان له شيء يجب أن يوصي به أن يبادر، وأن الوصية واجبة فيما ذكرنا من ديون وأمانات ونحو ذلك فهذا ما تضمنه الحديث من الفوائد: ذكر معنى الوصية لغة وشرعا، وبيان حكمها وما فيها من فضل وأن من حاسن هذا الدين، وذكر شرط الموصي وصيغة الوصية. أما الموصى إليه فيجوز الوصية لكل واحد، إلا الوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وهذا سيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز الوصية أيضا للمرتد، لا تجوز الوصية للمرتد أيضا، ويوصى لغير هؤلاء من المسلمين. وهل تجوز الوصية للكافر؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن الوصية للكافر جائزة ولا مانع، وقد يمنع من الوصية لبعضهم إن كان يستعين بذلك على الحرام أو على ما هو مكروه ونحو ذلك. ومثل أيضا قد يقال في من يعني يستعمل هذا المال لما فيه إضرار المسلمين كالكفرة أو الحرب ونحوه، فقد يقال هنا يجتنب الوصية له. لكن الوصية لكافر ذكر أهل العلم أنها جائزة ولا مانع. فهذا ذكر من يوصى له، هذا في الجملة ما يمكن ذكره من فوائد هذا الحديث. وتبقى مسائل تتعلق بالوصية يأتي ذكرها في الحديث اللاحقة كحديث سعد بن الوقاص وسيأتي، وبعده أيضا حديث ابن عباس رضوان الله تعالى على الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.